نعم بندرها عفو الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها فتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يا حبيب الله عنك. يا لما أخبر سبحانه وتعالى عن أخذه لفرعون وقومه انتقم منهم انتقمنا منهم فأغرقناهم فيها هذا الله بالغرق أغرق الله فرعون وقومه في البحر. بين سبحانه وتعالى أنه مكن لبني إسرائيل الذين استذلهم فرعون واستعبدهم دهرا طويلا وأورثنا القوم من بنو إسرائيل الذين كانوا يستضعفون في الأرض في أرض مصر أورثهم مشارق الأرض ومغاربها الأرض المباركة وهي الشام. فأورث الله بني إسرائيل الأرض المباركة أورثهم مشارقها ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. تمت كلمة ربك الحسنى وهي ما سبق لهم من نصرهم على فرعون قومه تمكين لهم بعدما كانوا مستعبدين مستضعفين دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من القصور والعمران وما كانوا ينشئونه من الجنات ويعرشون له يتخذون له العروش التي ترفعها كما قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فانتهت عاقبة الفريقين بما جرت به سنة الله من نصر أنبيائه والمؤمنين معهم وتدمير أعدائه. كلام الله في قصة نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وقومه جرت على موسى وفرعون وقومهما جرت عليهما السنة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض إلى أن قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر بصبرهم. وقد قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا